الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح المقدمة الأخضرية أو مختصر الأخضري، وقد افتتحنا وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن عدة أمور، منها ترجمة الإمام الأخضر رحمه الله تبارك وتعالى، وذكرنا يعني أهم شروحه مختصره وأهميتها مختصره وما فيه. لذلك أنا حقيقة أدعوكم جميعا إلى أن تشتروا النسخ التي يعني تحدثنا عنها، وإن شاء الله في يعني قريبا ستوضع على يعني الدرس الثاني سيوضع في الموقع، وفيه صور كل نسخة من هذه النسخ التي يعني أدعوكم إلى اشترائها وأن يعني تحضروا الدرس منها. طبعا الدرس إذا لم يكن يحضره الطالب ثم لم يراجعه بعد ذلك فإن استفادته منه تكون قليلة. صحيح أننا في هذا المجلس نذكر أمورا غير موجودة في الكتب التي ذكرتها لكم، ولذلك ذكر العلماء أنه لا يستغنى بكتابي عن الشيخ، ومن فوائد مجالسة المشايخ، وإن كنا نحن لسنا من المشايخ العلماء أو إنما نحاول أن نتشبه بهم كما قال الأول وتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن نحاول أن نتشبه بهم، نحاول أن نتشبه بمشايخنا وعلمائنا الذين أخذنا عنهم وتربينا على أيديهم واستفدنا منهم، ونحاول أن ننقل هذه الآداب التي أخذناها عن مشايخنا إلى من يجالسنا وينصت لنا ويستمع لنا. الحقيقة أن الأدب وأداب المتعلم، بل أداب طالب العلم، بل أداب المسلم، من أهم ما ينبغي على الإنسان أن يهتم به. وعلماؤنا رحمهم الله، وأخص منهم أئمتنا من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، كان لهم اهتمام كبير بهذا الأمر، ولذلك تجدونهم يهتمون في كتبهم بكتاب يسمونه كتاب الجامع. هذا يعني وضعه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ووضعه من جاء بعده من أصحابه وتلاميذه مثل الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ومثل الإمام بن الحاجب، ومثل الشيخ خليل أيضا له كتاب الجامع، وابن الحاجب وغيرهم من العلماء. جميع هؤلاء جعلوا كتابا خاصا للمسائل التي لا تدخل في صميم الفقه، فيها مسائل من العقيدة، مسائل من الأخلاق، من الآداب، من حسن السمت وما إلى ذلك. وإنما فعلوا هذا ليبينوا للناس أن العلم لا يمشي من غير أدب وأخلاق، ولا يمشي من غير اعتقاد سليم. وهذا الذي صنعه أيضا إمامنا الأخضر رحمه الله في هذه المقدمة. فانظروا بارك الله فيكم، يعني هي مقدمة صغيرة لطيفة، ومع ذلك وضع فيها في بدايتها عيون الأخلاق والعقائد والآداب التي لا يمكن للمسلم أن يستغني عنها. وكذلك فعل ابن عاشر رحمه الله فإنه افتتح بعقيدة وختم بأخلاق وآداب. كتاب التصوف والوادي التعرق لم يذكر فيه البدع والخرافات وما إلى ذلك، إنما ذكر الأخلاق والآداب التي ينبغي على كل طالب أن يتمثل بها. طبعا أخذ العلم عن الكتب من غير مجالسة للمشايخ تجعل الإنسان جافا جامدا، لأنه يأخذ العلم ثم لا يأخذ الآداب. مثلا الكتاب إذا كنت تقرأه لن يؤدبك في كيفية الجلوس، كيف تجلس في مجلس العلم، لن يؤدبك كيف تحمل الكتاب، لن يقول لك لا تفعل كذا وفعل كذا وما إلى ذلك من الأمور. طبعا كتب العلم فيها الكثير من الفوائد، ولكن الشيخ ينبه وينهى ويأمر وما إلى ذلك، خاصة إذا كان الطالب قد سلم له قياده وأنصت إليه وأراد أن يستفيد منه، لأن الشيخ بمنزلة أكبر من منزلة الأب، فإن العلماء ورثة الأنبياء. وإذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والدا أو أبا لكل المسلمين، فالعلماء الذين جاءوا بعده ورثوا هذه الأبوة. العلماء الذين جاءوا بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ورثوا هذه الأبوة، فإن الأب يغذيك بالطعام والشراب لتحيا، أما الشيخ فإنه يأخذ بيدك ويغذيك بالمعارف والحكم والأخلاق والأداب ليأخذ بيدك إلى الجنة، ليجعلك تصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تنظر في وجه الرحمن عز وجل في جنات عدن. نسأل الله أن يجعلنا من ذلك، من أولئك القوم. فلذلك كانت أهمية هذه المجالس. قد يقول قائل، خاصة الإخوة الذين يعني لا يحضرون المجلس، قد يقولون يعني نحن لا نحضر المجلس، إنما ننصت في الأجهزة التي صنعت. يعني يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يصبها وابل فطل. فالأمر يعني إذا لم يكن كله فلا بأس أن يكون بعضه، ولا بأس أن يكون بعضه. إذا لم يتمكن الإنسان من الأخذ عن الشيخ ومصاحبته وملازمته، فلا أقل من أن ينصت إليه ويستفيد من خبرته وسمته وهديه. أنا أؤكد ثانية أننا لسنا من أولئك القوم، لكن نحن نحاول يعني أن نتشبه بهم. هناك أيضا مسألة هامة، وهي أن الشيخ يختصر عليك مراحل كثيرة. كثير من الناس قد يقرأ الكتاب أو تلو الكتاب ولا يتفهم المسألة، لا يفهمها على وجهها، إلى أن يجلس مع الشيخ فيختصر له المسألة فيدخلها في ذهنه مباشرة من غير أن يتعب ويحاول أن يعني يتفهم النص الذي أمامه. وأعظم من ذلك أن يفهم الأمر على غير وجهه فيفهمه مقلوبا. وكم من مبتدع مضال إنما ضل بسبب الأخذ عن الأسفار من غير شيوخ. قال الإمام أشهر رحمه الله، قال عبد الله بن وهب رحمه الله إمام مصر المحدث الجليل القدر الذي كان على درجة عالية من الورع، وكان الإمام مالك رحمه الله على شدته وصرامته يسميه الفقيه، عبد الله بن وهب الفهمي، عبد الله بن وهب المصري رحمه الله تبارك وتعالى، قال لولا مالك والليث لضللت، كنت أظن كل حديث يعمل به، حتى بين لي أن منه العام والخاص والمقيد والمطلق وما إلى ذلك. إذا الإمام عبد الله بن وهب يقول لولا مالك والليث لا ضللت عن الصراط المستقيم. وهذا الذي يحدث لكثير من الناس، يقرأ من الكتاب من الكتب، خاصة إذا كانت كتب المصورة لا يدرى عن من هي، أو يدخل إلى الشيخ جوجل ويأتيه بالعجائب فيأخذها من غير أن يدري من أين جاءت، فيحدث له الضلال المبين إن لم يجد من يأخذ بيده. فلذلك كان لزاما على كل امرئ أن يكون له شيخ يهديه إلى الصراط المستقيم. قد كان بعض أصحابنا من أهل حضرموت يقولون إن مشايخهم كانوا يقولون من ليس له ورد فهو قرد، ويقولون من ليس له شيخ فشيخه الشيطان، من لا شيخ له فشيخه الشيطان. وهذا كلام حقيقة يعني فيه كثير من الصواب، فيه كثير من الصواب. على أي حال نرجع إلى ما كنا بصدده من كتابنا، وقد افتتحناه بقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. وقد تحدثنا عن معنى البسملة، ثم ثنينا بعد ذلك بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ذكرنا البسملة، ذكرنا أن المؤلف إنما افتتح بها اقتداء بالقرآن الكريم، لأن القرآن افتتح بالبسملة، بل افتتحت كل سورة بالبسملة. أنتم معي؟ الصوت مسموع؟ نعم. إذن نتابع، اعذرونا من هذا عن هذا الانقطاع، لم يكن بيدنا. إذن نرجع إلى موضوعنا، افتتحنا بالبسملة وبينا معناها، وبينا معنى الرحمن الله الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك دخلنا إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخوة، يعني طريقتنا في هذا هذه الدروس إن شاء الله وغيرها من الدروس أننا نحاول أن نأخذ كلام المؤلف من غير أن نزيد عليه شيئا، ثم نستخرج من كل عبارة منه معاني قد معاني تفيدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نحاول قدر جهدنا يعني إن شاء الله، ولن سأحاول أن لا أطيل يعني حتى ننتهي من هذا المتن بسرعة، ثم يعني ندرس غيره إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا ذكرنا أنه ثنى بالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك ختمنا يعني ختمنا بحديث الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند صحيح من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد قدمت؟ يقولون بليت يعني عشان الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا فيه دليل على استحباب كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. والحديث الذي ذكرناه قبل ذلك فيه استحباب كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مطلقا، وقد وردت أحاديث كثيرة بذلك، وذكرنا أن الإمام ابن القيم جمعها في كتابه جلال الأفهام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فعل ذلك بعده الإمام السخاوي في القول البديع الصلاة على الحبيب الشفيع، وعلماء كثر صنفوا في هذا الباب كتبا نفيسة قيمة، لكن هذين الكتابين هما أهم ما في الباب، هذان الكتابان هما أهم ما في الباب. إذن المسألة الثالثة في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول صلى الله عليه وسلم، فما معنى صلى الله عليه وسلم؟ أما الصلاة فمعناها من الناحية اللغوية يرجع إلى أمرين، إلى معنيين، يرجع إلى الدعاء والتبريك، تقال يقول الإنسان صلي لي يعني أدعو لي، وترجع إلى معنى العبادة، ترجع إلى معنى العبادة. إذن معناها الدعاء ومعناها العبادة. ومن الأول يعني الدعاء قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فصل عليهم هنا يعني أدعو لهم، أدعو لهم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لصاحب البيت، يعني إن كان صائما فليدعو لصاحب البيت لأنه دعاه ولكنه لا يستطيع يأكل لأنه صائم، فلا أقل من أن يدعو لصاحب البيت بالخير والبركة وما إلى ذلك. ويقال الدعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، بمعنى أنك إما أنك تدعو متعبدا وهو الصلاة مثلا، وإما أنك تدعو سؤالا فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ويفعل ويفعل، الأدعية التي يدعو بها الإنسان دائما مما يختلج في صدره مما يهمه وما إلى ذلك. والعابد داع، العابد هو داع لله سبحانه، داع يدعو الله سبحانه وتعالى كما أن السائل داع، إذا كلاهما داعيان. وبهما فسر قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن ادعوني استجب لكم، إما أنه عباد اعبدوني فإذا استكبرتم علي فالمصير هو جهنم نسأل الله العافية، أو ادعوني ولا تدعوا غيري لأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء يشمل النوعين، الدعاء إذن يشمل نوعين العبادة والسؤال. قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني هؤلاء الأصنام أو كل ما يدعوه الإنسان وغير الله سبحانه وتعالى من الأصنام أو الأولياء أو الصالحين أو غيرهم، هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني أنه لولا أنكم تسألونني أو لولا أنكم تتعبدون لي لا أعبأ بكم ولا تهمونني في شيء. فلولا أنكم تدعون الله سبحانه وتعالى وتعبدونه لما عبأ بكم، نسأل الله العافية والسلام. إذن الدعاء بهذا المعنى، إذن هذا ما يتعلق بالصلاة من العبد، الصلاة من العبد، يقول فلان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى؟ عندما تقول اللهم صلي على سيدنا محمد، أو عندما يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما معنى الصلاة في هذا، يعني في هذا السياق؟ اختلف أهل العلم في هذا المعنى على يعني على أقوال عديدة، على أقوال عديدة، لكن الذي يترجح من أقوالهم، لكن الذي يترجح من أقوالهم أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هو ذكر عبده وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقد أورد ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في جل الأفهام كلاما طويلا في الاستدلال على هذا القول. والحقيقة أن ابن القيم رحمه الله في جل الأفهام قد جود هذه المسألة أتم التجويد، أحسن التجويد. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومن هذا المعنى أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي أوفى لما جاءه بزكاته، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أوفى أن يصلي الله عليه. ونحن نقول صلى الله على رسول الله، ونقول صلى الله على الأنبياء والمرسلين، نقول عليهم الصلاة والسلام. فهذا المعنى ورد عن بعض السلف رحمه الله، يقول روي عن الضحاك وهو من كبار المفسرين من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، روي عنه أنه قال صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى صلاته رحمته لعبده وصلاة الملائكة الدعاء. لكن هذا المعنى فيه نظر، لأن إذا قلنا صلى الله عليه وسلم معناها كأننا نقول رحمه الله، وهذا لا يليق في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رسول الله رحمه الله لا يليق، ومن فعل هذا يعني يراه الناس مستخفا بحرمة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذلك الصحيح ما قاله أبو العالية، قال أبو العالية الرياحي وهو أحد كبار أئمة التابعين رحمه الله، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا المعنى رواه الإمام البخاري، واختاره رواه تعليقا في صحيحه. وعادة الإمام البخاري أنه إذا استجود قولا فإنه يرويه ولو تعليقا ولا يعلق عليه، بمعنى أنه لا يرده، فإذا لم يرده معناه أنه قد أقر ذلك القول. وقد روى إسماعيل القاضي هو إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، أحد كبار أئمة أصحاب الإمام مالك رحمه الله في البصرة في العراق، كان قاضيا جليل القدر، وهو من ذرية حماد بن سلمة. آل حماد بن سلمة كانوا توارثوا القضاء في العراق، وكلهم كانوا مالكيا، بل كانوا من أجل المالكية. والقاضي إسماعيل كان له من الكتب العظيمة الجليلة ما يفتخر به المدنيون على غيرهم، يعني أصحاب مذهب أهل المدينة وهو مذهب الإمام مالك على غيرهم. وكان إسماعيل القاضي عندما يأتي وعندما يراه أحد المحدثين يقول هذه المدينة قد جاءتكم، من علمه الذي احتوى علم أهل المدينة، وله كتاب تفسير أحكام القرآن من أجل ما يعني من أجل الكتب، يرويه بالإسناد. قد وجدت يعني جزءا منه قد طبع، لكن أغلبه قد ضاع، مع الأسف الشديد أغلب كتب إسماعيل القاضي قد ضاعت، لا أعرف منها مطبوعا إلا كتابه الصغير فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد طبعه قديما الإمام الألباني رحمه الله، ثم أعيد طبعه مؤخرا. وله كتاب المبسوطة جمع فيه الإمام مالك، وهو من أجل الكتب، وينقل عنه أصحابنا في كتبهم كثيرا من نقول النفيسة. المبسوطة مثل المدونة لسحنون، ولكنها أجل، لأن إسماعيل القاضي هو أجل من سحنون من الناحية العلمية، كان إماما محدثا جليلا قاضيا نبيلا رحمه الله. يعني هذا إنما يعني ذكرناه استطرادا، ولا بأس من أن نذكر يعني قيمة كل إمام من هؤلاء الأئمة حتى تعلموا قيمته إذا ذكر. فإذا إسماعيل القاضي روى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن عن أبي العالية رحمه الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء، صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه وصلاة الملائكة الدعاء. وقد أطال ابن القيم في تثبيت هذا القول، قال من ذلك مما يؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أين؟ في الملأ الأعلى. فدل ذلك على هذا المعنى، أن صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده هي ذكره في الملأ الأعلى. ولكم أن تتأملوا معاشر الإخوة الأحبة هذه المنزلة العظيمة، أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى باسمك في سماواته بين أفضل خلقه من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. لا شك أنها منزلة عظيمة، ولذلك كان من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها كثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه ليلا نهار. إنسان يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا بأس، يعني لا بأس أن يتخذ له وردا خاصا يصلي على في يعني عدد معين هو يجعله لنفسه، هذا ليس من البدع بل هو مما يعني من منهج السلف رحمه الله. ولو قرأتم يعني جامع العلوم والحكم لابن رجب فإنه قد ذكر آثارا كثيرة عن السلف الذين كانوا يجعلون لأنفسهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى 100,000 مرة أو ما إلى ذلك، ويتخذون النوى والحصى لأجل ذلك. لذلك يعني حقيقة لا بأس حتى اتخاذ السبحة، يعني بعض الناس يتشددون في هذا الأمر لا حرج في ذلك البتة. يعني علماء صنفوا في ذلك وصنفات حافلة، وانظروا بارك الله فيكم الذين يتشددون في هذا الأمر. حاصل أمرهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لماما. لماذا؟ لأنك إذا قلت لن أجعل لنفسي عددا معينا ولن أجعل لنفسي وردا معينا، إنما أذكر كيف اتفق، ستذكر اليوم وغدا لن تذكر شيئا. وهذا مثل أن تقول سنتدارس كتابا معينا كيفما اتفق، يعني إذا التقينا نتدارس هذا الكتاب. إذا لم تجعل لنفسك موعدا محددا تلتقي فيه فإنك لن تتدارس الكتاب، ستجتمع اليوم الأول، ثم إذا جاءت الأيام القابلة لن تلتقي وستنشغل عن هذا الدرس. واضح؟ فكذلك إذا لم تجعل لنفسك وردا معينا في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو في أي ذكر من الأذكار فإنك لن تلتزم به. وقد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الأعمال ما كان ديمة ولو قل. الإنسان يكون له ورد ولو كان قليلا أفضل من أن يكون له عمل كثير ثم ينقطع. هذا هو الأمر القبيح الذي لا ينبغي أن يكون عليه المرء. وقد كان للصحابة والسلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعني مناهج معينة لا يحيدون عنها. تجد الواحد منهم يجلس يمكث 40 و50 سنة على نفس الطريقة. عجيب، يعني سبحان الله. ترى اسمعوا حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما روى لأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته وعلمه، يعني أن فاطمة عليه السلام طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فجاء في آخر الليل وجلس معهم وقال لا أدلكم على أفضل من ذلك، تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرون 33 فذلك خير من خادم. قال فما تركتها، علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول فما تركتها منذ تلك الليلة. فقال له أحد جلسائه أظن من الكواء الذي أصبح بعد ذلك من الخوارج، قال ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين قاتلك الله، ولا ليلة صفين قاتلك الله، وكلام من هذا النوع. يعني أنه رضوان الله تبارك وتعالى عليه حرص على ورده حتى في أحرك الظروف. نحن حقيقة مفرطون حقيقة في هذا الباب، لكن نذكر بعضنا البعض. طيب، المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة هي أنه افتتح بالحمد التي بعد البسملة، وذلك أيضا ابتداء بالقرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله رب العالمين. وافتتح الله سبحانه وتعالى العديد من السور بالحمد التي بعد البسملة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله إلى آخر ذلك من السور العديدة. وأيضا للحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، فهو أجدم. هذا الحديث في سنده راوي يعني ضعفه العلماء، اختلفوا في تضعيفه ويعني الراجح أنه ضعيف. لكن هذا الحديث له شواهد عديدة وطرق، منها ما هو مرسل ومنها ما هو غير مرسل، ولذلك حسنه جمع من العلماء، حسنه الصلاح، حسنه النووي وغيرهما من أهل العلم، ولذلك لا بأس بالعمل به خاصة في فضائل الأعمال مثل هذه. ولذلك جرت عادة العلماء رحمه الله منذ قديم الزمان على هذا الأمر، أنهم يفتتحون كتبهم بحمد الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثانية. طيب، بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فمن هم الآل؟ الآل يعني من الناحية اللغوية آل الإنسان أو أهله، قال أهل وآل، هم من يؤول إليه، يعني أصل الكلمة أأل، والجذر هذا الجذر من الكلمة يجمعه شيء يؤول إلى شيء، يعني يرجع إلى شيء آخر. فينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبله قد جاءت رسول رب، يقول الذين نسوا من قبله الآية، إذن هل ينظرون إلا تأويله، يعني ماذا سيحدث له، ماذا تحقق ذلك النص. والآل هنا ما يرجع إلى الإنسان، قالوا آل الرجل أهل بيته وأبناؤه وأبناء عمومته وأبناء خؤولته، وأيضا نساؤه، النساء أيضا يدخلون في الآل، إذن هذا كله يقال لهم الآل. لكن الآل من الناحية الشرعية منهم، الآل من الناحية الشرعية اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال عديدة، لكن أقواها قولان. القول الأول هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهم كل من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم. إذن بنو هاشم ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بل إضافة إلى بني هاشم بن المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، فجعل حكمهم مثل حكم بني هاشم. وفي عين هذه المسألة فإن يعني الحديث هذا ورد في رجل من بني المطلب، يعني فضله النبي صلى الله عليه وسلم على بني عمه ممن هم في نفس مرتبته، لكن بني المطلب بني هاشم كلاهما دخل في شعب أبي طالب، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحنة التي حدثت محنة الحصار في شعب أبي طالب حصر فيها صنفان من قريش، بنو هاشم وأبناء عمهم من بني المطلب، وأما بنو نوفل وغيرهم من أبنائهم، يعني من أبناء عمومة بني أمية وغير ذلك، فكانوا ممن يعني تألب عليهم مع غيرهم من قريش، فلذلك بقي حكمهم واحدا حتى بعد الإسلام. ومما يدل على هذا عدة أحاديث، مما يدل على أن الآل هم بنو هاشم حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وهو المشهور بحديث الغدير، وهذا حديث يعني الشيعة لهم فيه دعم، هذا الشيعة لهم فيه كلام طويل، ولكن نحن أهل السنة نضعه في موضعه. هذا الحديث روى زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما، يعني خم، بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل، وإني تارك فيكم الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، وقال أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، ثلاثة مرات قال صلى الله عليه وسلم. فقال حصين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة أو أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. طبعا هو ترك آخرين من بني هاشم، لأن هؤلاء ليسوا هم جميعا من بني هاشم، لأن آل أبي لهب أيضا من بني هاشم، وآل الزبير وآل الحارث بن عبد المطلب وغيرهم، كلهم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم عدد عديد من الأعمام، لأن هؤلاء جميعا هم من بني هاشم، لكن هو ذكر يعني أهمهم أو الذين بادروا إلى الإسلام أو ما حضره في دينه. وقد روى مسلم أيضا من حديث ابن شهاب أن عبد الله بن الحارث بن نوفل يعني الهاشمي، لأنه بن نوفل مع المطلب بن هاشم، أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس رضي الله عنه: إيتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له: استعملنا يا رسول الله على الصدقات. هؤلاء من بني هاشم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمهما على الصدقة، فذكر الحديث فيه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. قال أهل العلم: فآله صلى الله عليه وسلم لهم خواص، منها حرمان الصدقة، ومنها أنهم لا يرثونه، ومنها استحقاقهم لخمس الخمس. خمس الخمس يعني عندما تقسم الغنائم إلى خمسة أقسام يؤخذ في القسم الخامس خمس لآل البيت، ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم. وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثه مختص ببعض أقاربه عليه الصلاة والسلام، فكذلك الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من التحقيق الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أفهام الحقيقة. ما زال هناك يعني مسائل لم نذكرها، لكن بقي خمس دقائق على الساعة التاسعة، نترك مجالا للأسئلة، نترك مجال للأسئلة على أمل أن نتم إن شاء الله في الدرس القادم، ونحاول أن يعني نتجاوز مشكلة انقطاع الإرسال، كما أننا نحاول أن نأتي يوم مبكرين إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا ما تأخرت يعني من نفسي، لكن يعني حدثت ظروف. تفضل بارك الله فيك. نعم تفضل، يعني اكتب الأسئلة حتى يعني نقرأها ثم نجيب إن شاء الله. شوف سؤال المبسوطة مطبوعة؟ لا لا غير موجودة. كتاب المبسوطة مع الأسف من كتب، أنا قلت لكم جميع كتب إسماعيل القاضي قد ضاعت، ما أدري ماذا، هل ضاعت في فتنة التتار، هل يعني لم ينتقلها، يعني قد نقول ضاعت في العراق، طيب لم ينقلها أصحابنا إلى المغرب إلى الشام إلى الأندلس، الله أعلم. حتى يعني غير موجودة في الكتب الأخرى؟ لا لا، هناك نقول كثيرة عنها. نعم هناك نقول كثيرة عنها. وأنتم إذا قرأتم كتاب الرد على الإخناء للشيخ الإسلام ينقل كثيرا عن المبسوطة، حتى إنه يعتمد اعتمادا يعني أساسيا على مذهب الإمام مالك في شد الرحال وما إلى ذلك، يعتمد على المبسوطة كثيرا. هو شيخ البخاري؟ لا ليس هو شيخ البخاري. لا مالك. نعم إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس هذا تلميذ الإمام مالك وابن أخته، هذا شخص آخر. إسماعيل القاضي جاء متأخرا عن هذه الطبقة، يعني إسماعيل القاضي لم يأخذ مباشرة عن الإمام مالك. إذا هنا لا يوجد أي سؤال؟ أبو العلي شيخ البخاري؟ أبو العلي شيخ البخاري؟ لا لا لا، ليس من شيخ البخاري، يعني من التابعين، البخاري لم يدرك التابعين، لم يدرك حتى يعني لعله أدرك بعض أتباع التابعين الكبار، لكن هو لم يدرك حتى الإمام مالك، أدرك تلاميذ الإمام مالك، والإمام مالك من أتباع التابعين. أبو خالد متأخر سنة 200 وكذا. أبو العالي من التابعين؟ نعم أبو العالي من التابعين. أبو العالي أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعد من المخضرمين، لكنه يعني لم يدرك، لم يرى، فاتته الصحبة. وكثير من كبار التابعين كان كذلك. إذا نقف ها هنا، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.